حصريا على موقع djkimo.com. إذا تضحك لمرة تروح الهموم، وحساني ملك والله بحياتي. أمي أمي روحي أمي بلسم كل جروحي، أمي قمة أمي نسمة أمي مثل الصحة نامة. أمي خيمتنا الكبيرة، أمي للمهزوم ديرة، أمي إذا تدعي لي مرة ما تظل بقلب حيرة. أمي يا ثامن عجيبة، أنت يا أعظم حبيبة، أنا أشوفك والله كل شيء، أمي هاي الماكو منها تعبت هوا، كل شي ساوي أمي ما جازيها. أمي حالي أمي نجمة بهذا ليالي، روحي بيها ويا حجيها كون أخفى بيني ديها. أمي فت حلوة وحنينة، أمي بد ما تنطبينا، أمي روح وبيها عايش، أمي خير الله علينا. أمي شلون وافي يا ربي لي خليها، ما ريداني العمر باقي شي يمه من حالي ربي ينطيها. أمي روحي أمي بلسم كل جروحي، أمي قمة أمي نسمة أمي مثل الصحة نارة. حصريا على موقع djkimo.com.